أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الطهارة للمغمى عليه. ومن نواقض الوضوء هو الإغماء، وذلك أن الإنسان عندما يغمى عليه فإنه لا يدري ولا يشعر بما يخرج منه لو خرج، فلذلك يجب على من أغمي عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، وأن الإغماء يعتبر مظنة للحدث، وذلك أن الإنسان كما تقدم لا يدري ما يخرج منه في مثل هذه الحالة. ولذلك أيضا النوم مثل ذلك كما تقدم لنا بالأمس، فالنائم كذلك أيضا لا يدري ما يخرج منه، فهو مظنة للحدث. ولذلك أمر النائم أن يتوضأ، وكذلك المغمى عليه إذا أراد أن يصلي. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، وقد مر علينا في الدرس الأول والثاني محمد بن يحيى هذا. نعم نعم، الذهلي محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو ثقة من كبار الحفاظ، وله مصنفات أو بعض المؤلفات في علم الحديث، ومن ذلك أنه جمع أحاديث الزهري، جمع أحاديث الزهري وتكلم على الاختلاف الذي حصل فيها والعلل التي وقعت فيها. فهذا الكتاب كتاب نفيس، قد ألفه محمد بن يحيى الذهلي، وموجود مختصر من هذا الكتاب، وينقل عنه كبار الحفاظ أو بعض الحفاظ ينقلون عن هذا الكتاب. نعم. قال: حدثنا معاوية بن عمرو، ومعاوية بن عمرو هو ابن المهلب بن عمرو الأزدي، وهو ثقة بالاتفاق، وتوفي في عام 1400، وهو من الطبقة التاسعة، وقد خرج له الجماعة. نعم. قال: حدثنا زائدة، وزائدة هو ابن قدامة، زائدة هو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، وهو من السابعة، وتوفي في عام 600، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. زائد بن قدامة هو ثقة ثبت، ومكثر، هو مكثر من الرواية، وأكثر ما يقع في الأسانيد ممن يسمى زائدة، أو عندما يقع في الإسناد من اسمه زائدة، في الغالب أنه زائدة بن قدامة. هناك من اسمه زائدة بن أبي وقاد، وهو ضعيف لا يحتج به، وأحاديثه ليست بالكثيرة. وهناك زائدة بن نشيط، وهو ليس بالمشهور. نعم. فأكثر ما يقع في الإسناد، أو عندما يسمى زائدة أو يذكر من اسمه زائدة في الإسناد، فهو في الغالب ابن قدامة. نعم. وهناك ممن تكلم في رواية زائدة عن أبي إسحاق السبيعي، ولكن الأصل في روايته أنها صحيحة، حتى يتبين أنه قد وهم. لا شك أن سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، وإسرائيل يقدمون على زائدة بن قدامة في أبي إسحاق السبيعي، ولكن الأصل في روايته أنها صحيحة، حتى يتبين أنه أخطأ. قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة، وموسى بن أبي عائشة هو الهمداني أبو الحسن الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، وقد خرج له الجماعة. وأعني بالطبقة الخامسة أي على تقسيم ابن حجر في كتابه التقريب، لأنه قسم الطبقات إلى 12 طبقة، طبقات الرواة، فجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، وأما التابعون فجعلهم 4 طبقات. الطبقة الأولى كبار التابعين، ويحكم عليهم بأنهم من الطبقة الثانية بالنسبة للصحابة، وهؤلاء كبار التابعين على قسمين: إما أن يكونوا مخضرمين كما تقدم لنا بالأمس في الكلام على المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن لا يكونوا مخضرمين. ومن القسم الأول كما تقدم لنا مسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس النخعي وزر بن حبيش وغيرهم. وأما القسم الثاني فكسعيد بن المسيب، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. والطبقة الثالثة بالنسبة للصحابة، وهي الثانية من التابعين والثالثة بالنسبة للصحابة، هم الوسطى من التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين، هؤلاء من الطبقة الثالثة، ومثل عروة بن الزبير، ومثل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأما الرابعة فهم صغار التابعين كقتادة بن دعامة السدوسي. والخامسة أصغر التابعين كموسى بن أبي عائشة، وأيضا الأعمش هو من صغار التابعين. السادسة طبقة كبار أتباع التابعين، السادسة طبقة كبار أتباع التابعين كعبد الله بن عون وبن جريج. وأما السابعة فهم الوسطى من أتباع التابعين كسفيان الثوري. والثامنة هم أصغر من الوسطى، صغار أتباع التابعين كسفيان بن عيينة. والتاسع أصغر، أو قد لا يكونون أدركوا التابعين وإنما أدركوا تبع الأتباع كالشافعي ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي. وأما العاشرة فهم أتباع التابعين كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني. والحادية عشرة تلاميذ هؤلاء كالبخاري، فهم الطبقة الحادية عشرة. نعم. والثانية عشرة مثل النسائي فهو من الثانية عشرة، وكذلك أيضا مثل الترمذي فهو من الثانية عشرة، وهكذا. فقسم ابن حجر الطبقات إلى 12 طبقة. وطبعا هذا تقسيم اصطلاحي، هذا تقسيم اصطلاحي، وبناه على ناحيتين: ناحية السن وناحية السماع. فمن لقي الصحابة فهو من التابعين، ثم إن كان لقي كبار الصحابة وهو من كبار التابعين. نعم. وقد يوجد من التابعين من هو أكبر سنا من الصحابة، مثل النعمان بن بشير من صغار الصحابة، ومثل الحسن بن علي بن أبي طالب من صغار الصحابة، ومثل عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة. هناك من التابعين المخضرمين ممن هم أكبر منهم، ولكن لأنهم لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام فأصبحوا من الثانية. نعم. وقد يوجد رجلين من حيث السن هما سنهما واحد، ولكن لأن الأول مثلا سمع من الصحابة أو رأى بعض الصحابة، كمثلا الأعمش وابن عون. الأعمش رأى أنس ولكن لم يسمع منه، فهو من صغار التابعين. ابن عون لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، فهو من الطبقة السادسة، وهكذا. نعم. قال: عن عبيد الله بن عبد الله، وهو ابن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المدني، وعبد الله بن مسعود عم أبوه. عبد الله بن مسعود الذي هو أخو عتبة جد عبيد الله، نعم، فهو عم لأبيه. وعبيد الله هذا من الطبقة الثالثة، أي من الوسطى من التابعين، وتوفي عام 94 وقيل عام 98، وهو ثقة ثبت فقيه. قال ابن عبد البر أنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء. قال إنه أشعر الفقهاء وأفقه الشعراء، له شعر رحمه الله. نعم. وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر من الرواية. وتقدم لنا فيما سبق أن الذين أكثروا من الرواية ينبغي أن يهتم بهم، ومنهم عبيد الله هذا. قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك. نعم، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قال: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: صلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يحكم على إسناده بأنه إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات أثبات، كلهم ثقات أثبات رجاله. نعم. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، خرج هذا الحديث الشيخان وغيرهم. وقد جاء هذا الحديث من أكثر من طريق عن عبيد الله، فرواه أيضا الزهري عن عبيد الله عن عائشة. وجاء أيضا هذا من طرق أخرى، جاء من طرق أخرى هذا الحديث. وهذه القصة قصة مشهورة، وهو فيما يتعلق بمرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة صلاته بالناس. وذلك عندما كان أبو بكر يصلي، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث أمر أبو بكر بأن يصلي بالناس، وفي مرة من المرات عندما وجد خفة في نفسه عليه الصلاة والسلام خرج يهادى بين رجلين، بين علي والعباس رضي الله عنهما، حتى أتي به عليه الصلاة والسلام وأجلس عن يسار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر يصلي بالناس، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر. نعم. فكان أبو بكر يبلغ التكبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صوت ما كان يصل، كان ضعيفا عليه الصلاة والسلام بسبب المرض، فكان أبو بكر هو الذي يبلغ، وبالذات كان الصفوف المتأخرة يرون، إنما يرون أبو بكر ولا يرون الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقول هذه القصة قصة مشهورة، وفي هذا الحديث مسائل. أولا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي نقض الوضوء عندما يغمى على الإنسان، فالإغماء مظنة لوجود ناقض، وكما تقدم لنا قبل قليل أنه يجب على الإنسان إذا أغمي عليه وأفاق وأراد أن يصلي عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ. نعم. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل عليه الصلاة والسلام عندما أغمي عليه، وكذلك أيضا من حيث التعليل لما تقدم أن الإنسان لا يدري ما يخرج منه في حالة الإغماء، وهو أشد من النوم. النوم عندما الإنسان يوقظ يستيقظ، لكن الإغماء قد ما يستيقظ عندما يوقظ، فمن باب أولى أنه يكون ناقضا أو مظنة لوجود ناقض. نعم. كذلك أيضا في هذه القصة هو إنابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر أن يصلي بالناس، وهذا يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بحيث أنه أنابه ولم يقدم عليه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك استدل بعض الصحابة بهذا التقديم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حتى يصلي بالناس، استدل به على تقديم عليهم في الإمامة العظمى، فقالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره لديننا، أي في إمامة الصلاة، أفلا نختاره لدنيانا، أي في الإمامة الكبرى وهي الخلافة. فهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تقديم أبي بكر رضي الله تعالى عنه على باقي الصحابة. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك، جاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، بل بين الصحابة قبل ذلك. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر بعد عمر، أن أبا بكر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم عمر بعد أبو بكر، ثم عثمان، ثم لا نفاضل. نعم. فهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل من باقي الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة رضي الله تعالى عنهم. نعم. وكذلك أيضا في هذه القصة أن الإمام عندما يستخلف شخصا يصلي بالناس ثم يزول هذا العذر ويأتي، فله الحق أن يتقدم على من استخلفه، هو بالخيار، إما أن يدخل مع باقي المصلين وإما أن يتقدم ويصلي بالناس ويرجع الذي كان قد استخلف من قبل. وهذا الذي حصل في قصة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه، فعندما وجد خفة من نفسه عليه الصلاة والسلام كما تقدم أتي به يهادى بين علي والعباس حتى أجلس عن يسار أبو بكر، فأصبح أبو بكر كما تقدم يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد اختلف هل كان أبو بكر مأموما يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلف أبو بكر وأن أبو بكر هو الإمام وأنه استمر على إمامته. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول كما جاء في بعض الروايات أنه كان أبو بكر يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. فهذا يفيد أن الإمام إذا كان قد استخلف شخص ثم زال العذر وأتى له الحق أن يتقدم، ويصبح المأموم ويصبح الإمام يصبح مأموما. وبنى بعض أهل العلم على هذا أنه في بعض الحالات قد يكبر المأموم قبل الإمام، في بعض الحالات أن المأمومين قد يسبقون الإمام بالتكبير، طبعا الأصل أن الإمام ناشق هو السابق بالتكبير ثم بعد ذلك المأمومين، لكن في بعض الحالات قد يسبق المأموم الإمام. كيف ذلك؟ مثل هذه الحالة، مثل ما في هذه الحالة، أبو بكر كان يصلي مع الصحابة، كبر وكبر الصحابة خلفه، ثم عندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح إماما وهم قد سبقوا بالتكبير لأنهم كبروا وصلوا، مثل ما أيضا حصل في حادثة أخرى عندما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بني عمرو بن عوف، حصل بينهم نزاع، ثم عندما جاء وكان قد أمر بأن يصلي أبو بكر أو ما استخلف أحد عندما ذهب، فقدم أبو بكر يصلي بالناس، فعندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فتح له الناس حتى وصل إلى الصف الأول، فأخذ الصحابة يسبحون، فالتفت أبو بكر فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الصف، فأشار إليه أن يبقى مكانك، فحمد الله أبو بكر على هذه النعمة التي حصلت له، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي خلفه ويرضى بذلك، ولكنه تأخر. ثم بعد أن انتهت الصلاة قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. نعم، فأقول أيضا في هذه القصة أن أبو بكر ومن معه من الصحابة سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكبير، فهنا المأمومين سبقوا الإمام بالتكبير. نعم، وكذلك أيضا في مثل هذا أيضا ذكر بعض أهل العلم عندما الشخص يكبر ويصلي يظن أن ليس هناك أحد يصلي معه، يعني مثلا إنسان جاء والصلاة قد انتهت، التفت ما وجد أحد فكبر، وفي أثناء تكبيره بعد ما كبر وانتهى سمع أن هناك من يصلي جماعة ما رآها ولم يشعر بها في بداية صلاته، فله الحق أن يتقدم إذا كانت قريبة منه، يتقدم ويصلي معهم ولا يقطع صلاته، إذا كان بإمكان أن يدخل معهم مثلا هم قريبين فتقدم ودخل معهم حتى لو كانوا سبقوه، حتى لو كان عفوا هو سبقهم ثم هم بعده كبروا، فله الحق أن يدخل معهم، يعني لو أنه كبر وصلى ثم جاءت جماعة ولم يشعروا به وكبروا بعده فله الحق أن يدخل معهم وإن كانوا قد سبقوا، مثل ما تقدم في القصة السابقة. وأيضا مثل هذا ما جاء في بعض الروايات عندما الرسول عليه الصلاة والسلام أقيمة الصلاة وأراد أن يصلي تذكر أنه على جنازة، فذهب واغتسل وجاء، أشار إليهم وذهب واغتسل وجاء. جاء في بعض الروايات أنه تذكر بعدما كبر فأشار إليهم أن يبقوا مكانكم، فذهب واغتسل وجاء ثم كبر، فأصبح هنا قد سبقوه بالتكبير. ففي هذه الحالات ممكن للمأموم أن يسبق الإمام بتكبيرة الإحرام. الأصل كما تعلمون أن الإمام يكبر أولا ثم بعدها المأمومين، لكن في بعض الحالات قد يسبق، كما أن عكس هذا ممكن أن يسلم المأموم قبل الإمام، طبعا هذه في حالة العذر ولا الأصل لا يجوز، فإذا سلم الإمام فسلموا، بعد أن يسلم الإمام يسلم من كان خلفه، هذا هو الأصل، لكن في حالات قد يعذر بها الإنسان فيسلم قبل الإمام، مثل في صلاة الخوف، في بعض صور صلاة الخوف أن المأمومين يسلمون قبل الإمام، يقسم الإمام الناس إلى قسمين، قسم يكونون مقابل العدو وقسم يصلون معه، فإذا صلوا ركعة معه أتوا بركعة أخرى وسلموا ثم ذهبوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وكبرت مع الإمام ودخلت في الركعة الثانية بالنسبة للإمام وهم في الركعة الأولى وهم في الركعة الأولى بالنسبة لهم. فأقول هنا في الطائفة الأولى عندما صلت مع الإمام ركعة أتت بركعة، كل واحد صلى لنفسه الركعة الثانية ثم سلم، فهنا سبق المأموم الإمام في التسليم. كذلك أيضا مثل ما حصل في قصة الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل وأطال معاذ حتى قرى بهم في البقرة، فصلى أكمل الصلاة لوحده وسلم وترك معاذ لأنه أطال. فعندما شكى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن معاذ تكلم فيه وأنكر هذا الفعل، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام على معاذ تطويلا في الصلاة. فأخذ بعض أهل العلم من هذه القصة أن لو أن الإمام أطال في الصلاة والمأموم له عذر، له عذر مثلا يخشى على نفسه من شيء، ولا يخشى على ماله أن يسرق، ولا يخشى مثلا على ولده أو كذا، فهنا يحق له أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته لوحده وينصرف لحاجته، فهنا يسلم أيضا المأموم قبل الإمام. فهذه من الحالات التي قد يسبق المأموم الإمام بالتكبير وأيضا قد يسلم قبله، ولا الأصل كما تعلمون الإمام يكبر أولا ثم بعد ذلك المأموم، ثم إذا انتهت الصلاة يسلم الإمام أولا ثم بعد ذلك المأموم. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: طهارة المشرك إذا أسلم. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وإبراهيم بن مرزوق هذا قد مر علينا بالأمس. ماذا قلنا اسم إبراهيم بن مرزوق؟ نعم. ماذا؟ كيف؟ وبعد؟ نعم نعم أحسنت. إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، وهو ثقة في عام 70 و200. نعم. قال: حدثنا أبو عامر، وهذا هو العقدي. أبو عامر هذا هو العقدي عبد الملك بن عمرو العقدي القيسي البصري، وهو من الطبقة التاسعة، توفي عام 400 أو 500، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة، خرج له الجماعة وهو ثقة مشهور. نعم. عن سفيان، طبعا مكتوب سليمان وهذا خطأ، صواب عن سفيان، صواب عن سفيان وليس سليمان. وهكذا في إتحاف المهرة، إتحاف المهرة بن حجر عندما ذكر إسناد ابن الجارود فذكر أبو عامر عن سفيان وليس عن سليمان، وهكذا في باقي الروايات التي جاء بها هذا الحديث. نعم. وسفيان من هذا سفيان؟ نعم نعم أحسنت، هذا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 60 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم. عن الأغر، والأغر هو ابن الصباح المنقري التميمي مولاهم، وهو ثقة، فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي والعدري. نعم. وهو من الطبقة السادسة. عن خليفة ابن حصين ابن قيس ابن عاصم، وخليفة ابن حصين هذا مقل، مقل من الرواية، وقد وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. وهو من الطبقة الثالثة. عن جده قيس بن عاصم، وهو التميمي المنقري أبو علي وقيل غير ذلك، وهو من الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقيس بن عاصم كان مشهورا بالحلم، حتى نوقيل للأحنف بن قيس من أين تعلمت الحلم؟ الأحنف كما تعلمون مشهور بالحلم رضي الله تعالى عنه، حتى أنه من اشتهار بذلك كان بعض الناس يتسابقون من الذي يغضب الأحنف. ففي مرة من المرات أعطوا لرجل مبلغ من المال حتى يغضب الأحنف، فاستمع معه في الطريق فأخذ يسب ويتكلم عليه والأحنف لا يقول له شيء، حتى وصلوا إلى محلة الأحنف ومكان الأحنف، فقال له: لا تسبني أمام الناس فإنهم سوف يغضبون علي، انصرف، لا تسبني أمام الناس فإنهم سوف يغضبون علي. وأما في الأول فهو ما قال له شيء، لكن عندما وصل إلى مكانه فقال: لا تسبني أمام الناس لئلا يغضبون الناس علي، وأما أنا فهو ما غضب علي رحمه الله. فقيل للأحنف: من أين تعلمت الحلم؟ قال: من طيف بن عاصم، أنه كان في مرة من المرات محتبيا بحمائل سيفه وكان يحدث، فجيء له برجل مقتول وبشخص قاتل، القاتل جيء مع المقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك، هذا ابن أخيك قتل ابنك، فلم يقطع حديثه. وعندما انتهى من حديثه فقال: يا ابن أخي، قطعت رحمك وأثمت بهذا العمل وكذا وكذا. ثم أمر أحد أبنائه بأن يفك قيده، لأنه أتي بالقاتل مقيدا، وقال لابنه: ادفع لأمه، أي لأم المقتول، ادفع لها 100 من الإبل فإنها غريبة. فقال الأحنف: أنا تعلمت الحلم من قيس بن عاصم، ثم ذكر هذه القصة. نعم، وذكر أن قيس بن عاصم كان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام. نعم، أنه أسلم وكان ذلك في العام التاسع. ذكر أن قيس بن عاصم وفد على رسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وهذا العام يسمى بعام الوفود لكثرة القبائل التي وفدت على رسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن هذه القبائل قبيلة تميم. فكان قيس رضي الله عنه مع مجموعة من قومه وفدوا على رسول عليه الصلاة والسلام وأعلنوا إسلامه. فعندما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم، هذا الحديث رجاله ثقات كما تقدم في ترجمة رجاله. ما خلها بعدين، ما استعجل. نعم، هذا الحديث رجال ثقات كما تقدم، وبالنسبة لخليفة بن حسين وثقه النسائي، خليفة بن حسين وثق النسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وقد صحح لخليفة بن حسين، صحح له ابن خزيمة، وكذلك أيضا ابن حبان ممن صحح له، لأنهم أخرجوا هذا الحديث في كتابيهما، وقد اشترط أيضا الصحة كما تقدم لنا في الدرس الأول. وكذلك أيضا نقل أن ابن السكن قد صحح أيضا هذا الحديث. نعم، أو خرجه. هنا ذكرت فيما سبق أن ابن السكن له كتاب ألفه في الصحيح. نعم، وخليفة كما ذكرت هو مقل، ولكن ليست هذه هي العلة، وإنما العلة في هذا الحديث والله أعلم هو أن خليفة لم يثبت له سماع من جده، خليفة لم يثبت له سماع من جده. وقد قال ابن القطان الفاسي أن خليفة بن حسين عن جده مرسل. وعندما ترجم البخاري في التاريخ الكبير لخليفة بن حسين لم يذكر روايته عن جده، وإنما ذكر روايته عن أبيه، وهو حصين بن قيس. نعم. فخليفة لم يثبت له سماع من جده. طبعا هذا الحديث وقع فيه بعض الاختلاف على سفيان الثوري فروى هذا الحديث أبو عامر العقدي عن سفيان كما عند ابن الجارود وعبد الرحمن بن مهدي عند الإمام أحمد وأبو عاصم النبيل عند البيهقي ويحيى بن سعيد القطان عند ابن خزيمة وعند أيضا ابن حبان ومحمد بن كثير عند البيهقي وأيضا أبو الطبراني رواه من طريق أبي عاصم عن سفيان طريق أبو عاصم عند الطبراني في الكبير. وأما البيهقي فعند من طريق محمد بن كثير. هؤلاء الخمسة كلهم رووه عن سفيان الثوري عن الأغو عن خليفة بن حصين عن جده كما هو عندنا هنا في رواية أبو عامر العقدي. ورواه قبيصة عن سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده. فزاد قبيصة ما بين خليفة بن حصين وما بين قيس بن عاصم حصين الذي هو ولد قيس ووالد خليفة. وأيضا جاءت هذه الزيادة هي زيادة أبيه في رواية وكيع في بعض الروايات. وكيع من الجراح رواه في مسنده كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت الضراف أيضا رواه عن سفيان الثوري عن الأغو عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده. ولكن قد اختلف على سفيان فرواه أبو خيثمة عن وكيع بدون أبيه فقال عن خليفة بن حصين عن جده. نعم. وجاء في رواية أخرى عن وكيع بن الجراح رواها البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين أن جده أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية مرسلة وأن خليفة بن حصين هو الذي يقول أن جده أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه مرسلة. نعم. فالخلاصة أن وكيع بن الجراح اختلف عليه على الأوجه الثلاثة التي تقدمت. الوجه الأول أن رواية مثل رواية الجماعة بدون ذكر عن أبيه. والوجه الثاني بزيادة عن أبيه. نعم. والوجه الثالث أنه ذكره مرسلا. نعم. وأصح هذه الروايات هي الرواية الأولى بدون ذكر عن أبيه. لماذا؟ لأن الذين رووها هكذا جمع وفيهم من كبار الحفاظ فيهم يحيى بن سعيد القطان فيهم سفي وفيهم عبد الرحمن بن مهدي وتقدم أيضا أبو عامر العقدي وكذلك أيضا أبو عاصم محمد بن كثير فهم جمع وفيهم من هو من كبار الحفاظ يعتبر كما تقدم ابن مهدي يحيى بن سعيد القطان. فإذا روايتهم هي الأرجح. وأما وكيع بن الجراح فكما تقدم قد اختلف عليه على الأوجه الثلاثة. وأما قبيصة فقبيصة تكلم في روايته عن سفيان الثوري نعم. فالصواب هو أنه عن خليفة بن حصين عن جده بدون ذكر عن أبيه. نعم. وهذه نعم. وكما تقدم أن هذا الإسناد فيه انقطاعا أو لم يثبت اتصاله وذلك أن خليفة بن حصين لم يثبت سماعا من قيس بن عاصم. ولذلك عندما خرجه الترمذي في كتابه الجامع قال هذا حديث حسن ولم يقل هذا حديث حسن صحيح كعادته فيما ثبت عنده. ما يثبت عنده من الأخبار يقول عنه حسن صحيح، وأما الذي لا يثبت أو في إسناده علة يقول عنه هذا حديث حسن. فعند التحسين ليس مثل التحسين الذي اصطلح عليه فيما بعد وهي رواية الثقة الذي خف ضبطه، لا، بالنسبة للترمذي لا يختلف عند التحسين دون الثبوت، يعني حديث معلول، حديث فيه الضعف، لكن لا يكون هذا الضعف ضعفا شديدا. نعم، فأقول لذلك هنا ما صحح هذا الحديث، هنا ما قال هذا حديث حسن، لا قال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، فهذا الحديث فيه ما تقدم من حيث عدم ثبوت اتصاله ما بين خليفة وما بين قيس بن عاصم، ولا يكتفى برواية الراوي عن شخص ما حتى يثبت الاتصال، يعني عندما يقول شخص إن فلان قال كذا هذا لا يكفي في ثبوت اتصال هذا الخبر وأن هذا الراوي قد سمع من شيخه، حتى يثبت لقاء به أو تصريح بالتحديث وسماعه له وأنه قد التقى به. فإذا ثبت شيء من ذلك أنه التقى به أو قال أخبرني أو حدثني أو سمعت، نعم، فهنا الخبر متصل وثبت الاتصال. وأما إذا لم يوجد شيء من ذلك وإنما وجدنا رواية أو روايتين فلان عن فلان فقط، فهنا هذا لا يفيد ثبوت الاتصال، وهذا مذهب البخاري، بل هذا مذهب جمهور الحفاظ من المتقدمين، وقد بين ذلك ابن حجر، عفوا، قد بين ذلك ابن رجب في شرحه على العلل، وهذا ظاهر من كلام البخاري، من كلام البخاري سواء كان ذلك في صحيحه، هذا ظاهر من تصرفات البخاري سواء كان ذلك في صحيحه أو كان ذلك في كتاب التاريخ الكبير، نعم، أو في التاريخ الصغير أو في التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير، أو فيما ينقله الترمذي، أو فيما ينقله الترمذي من كلام للبخاري في علله الكبير، فقلنا هذا ظاهر في كتبه، هذا ظاهر في كتبه، تصرف البخاري أو اشتراط البخاري لهذا، هذا يظهر من كتبه، تصرفاته في كتبه تفيد هذا الشيء، ولذلك تجده يعل بعض الأحاديث بعدم ثبوت السماع، يقول فلان لم يذكر سماعا فيعل بهذا ولا يرى صحته بسبب ذلك بل يرده. ولذلك نص الحفاظ على هذا الشيء من البخاري، نص أن هذا هو مذهبه. نعم، فأقول عندما وجدنا في هذه الرواية خليفة بن حصين عن جده، هذا لا يكفي في ثبوت الاتصال والسماع، بل حتى يصرح أو يأتي ما يفيد ثبوت اللقاء، ولعل ليس لخليفة عن جد قيس إلا هذا الخبر الواحد. نعم، فإذا هذا الحديث فيه مظنة انقطاع أو لم يثبت الاتصال ما بين خليفة وجده. ثم قال ابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الذهلي تقدم وذكرت فيما سبق أن أكثر من روى عنهم ابن الجارود في كتابه هذا من شيوخه محمد بن يحيى، أكثر عنه جدا، أكثر ابن الجارود من الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي، نعم، مثل ما أكثر البخاري في كتاب الصحيح، لكن ابن الجارود أكثر كثرة كاثرة. نعم، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام، عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، وعبد الرزاق من الطبقة التاسعة في عام 1120، وعبد الرزاق كما تقدم في الدرس الماضي أنه ثقة حافظ، ولكن في حديثه تفصيل، في حديثه تفصيل، هذا التفصيل يرجع أولا إلى شيوخه ثم يرجع إلى رواة عنه، ذكرت فيما سبق أن هذه القاعدة من قواعد الجرح والتعديل المهمة، وهي أن كثيرا ما يكون في الرواة تفصيل، فلا بد من الانتباه إلى هذا التفصيل الذي يقع في حديثهم. فالرواة على ثلاثة أقسام: إما ثقات على الإطلاق حيثما رووا، مثل شعبة بن الحجاج، مثل سفيان الثوري وأمثالهم، وإما أن يكونوا ضعفاء مطلقا، حديث ضعيف ولا يحتج به مطلقا بدون تفصيل. والأمثلة على القسم الثاني أيضا كثيرة، يعني مثل عبد الرحمن أنعم الأفريقي راجح أنه ضعيف ولا يحتج به، وعبد الرحمن التنوخي شيخه كذلك أيضا، وغيرهم من الضعفاء. وإما أن يكون في حديث الراوي تفصيل، سواء كان هذا التفصيل إما في شيوخه، يكون في بعض الشيوخ مثلا مقدم وفي بعض الشيوخ يكون ضعيف، أو في أرواة عنه، أو في ذاته هو في حالات دون حالات. نعم، فعبد الرزاق في شيوخ تفصيل وفي أرواة عنه. أما ما يتعلق بشيوخه فهو مقدم في معمر بن راشد، بنسبة الناس في معمر بن راشد عبد الرزاق بن همام. نعم، وشيوخ ينقسمون ثلاثة أقسام، شيوخ عبد الرزاق ثلاثة أقسام من حيث قوة حديث عنهم وعدم ذلك. الأول معمر بن راشد، فهو من أثبت الناس أو أثبت الناس في معمر بن راشد، وحديث عن معمر صحيح جدا. القسم الثاني من شيوخ عبد الرزاق هم غير معمر وغير سفيان الثوري، يعني مثلا سفيان بن عيينة أيضا ممن روى عنه عبد الرزاق بن همام وغيرهم، مالك بن أنس الإمام مالك وغيرهم. نعم، هذا القسم الثاني، وهذا صحيح ولكن دون الأول، هذا صحيح ولكن دون الأول. القسم الثالث شيوخ عبد الرزاق الذين تكلم في عبد الرزاق في رواية عنهم، وهو سفيان الثوري. سفيان الثوري سمع من عند عبد الرزاق مرتين أو في وقتين، وقت عندما جاء إليهم في اليمن، وحديث عنه مستقيم فيما سمع منه في اليمن. والقسم الثاني عندما سمع منه في مكة، فحديث في مكة فيه شيء، حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري في مكة فيه شيء، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، تكلم فيه الإمام أحمد. فهذا ما يتعلق بشيوخ عبد الرزاق والتفصيل فيهم. وأما ما يتعلق برواة عنه، فعبد الرزاق عندما طال به العمر أصيب بالعمى فأخذ يلقن، فلذلك رواية من روى عنه قبل أن يصاب بالعمى، قبل 200 أصح من رواية من روى عنه بعد أن أصيب بالعمى. وممن سمع منه قديما أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بواهوية وغيرهم ممن سمع منه قديما. نعم، فهذا ما يتعلق بالتفصيل في حال عبد الرزاق بن همام. نعم، قال حدثنا عبيد الله وعبد الله ابن عمر. نعم، عبيد الله بن عمر هو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة من سوار التابعين، توفي بعد 400، وقد قدمه يحيى ابن معين في روايته عن القاسم عن عائشة، قدمه على رواية الزهري عن عروة عن عائشة، وقدم أحمد بن صالح المصري في نافع عن ابن عمر على مالك في نافع، مع أن سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر قد تسمى السلسلة الذهبية. فعبيد الله ثقة ثبت من أثبت الناس وأتقنهم. قال وعبد الله، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وعبد الله توفي بعد 70، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. وعبد الله قد اختلف فيه، وراجح أن فيه ضعفا، الراجح في عبد الله أن فيه ضعف، هذا هو الراجح، وله حديث تستنكر، ومنها هذا الحديث كما يبدو، والله أعلم، سوف يأتي شرح ذلك. بإذن الله. نعم، قال عن سعيد المقبري، وسعيد هو ابن أبي سعيد، هو ابن أبي سعيد المقبري، سعيد هو ابن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني، وهو ثقة ثبت معروف برواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة. وسعيد من الطبقة الثالثة، وتوفي عام أو نحو عام 20 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وسعيد قد اختلط قبيل وفاته، ولكن هذا الاختلاط لم يؤثر به كما قال الذهبي، وكما يظهر من خلال حديثه فحديثه مستقيم، حديثه مستقيم. نعم، وتقدم لنا أن الاختلاط على قسمين، اختلاط مؤثر واختلاط غير مؤثر. فمن الاختلاط الذي لم يؤثر ما حصل لسعيد المقبري. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ثمامة الحنفي، وهو ثمامة بن أثال الحنفي، وهو من الصحابة، نعم، أسر فأسلم فأمره أن يغتسل. طبعا ابن الجارود ساق قصة ثمامة هنا مختصرة، واقتصر على الشاهد منها، وهو الأمر له بأن يغتسل، وقد ساقها غيره مطولة، وفيها أنه أسر وأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأمر أن يربط بسارية في المسجد، ثم عرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب المال تعطى، وإن تعفو فكذا وكذا. فعاد عليه بعد ذلك اليوم الثاني، قال: ما عندك يا ثمامة؟ عاد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نفس كلام السابق، وفي اليوم الثالث أيضا قال نفس كلام السابق، فأمر عليه الصلاة والسلام بإطلاقه، فأمر بإطلاقه عليه الصلاة والسلام، فذهب واغتسل وجاء وأسلم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أني عندما أسرت كنت قاصدا للعمرة، فأمره أن يذهب أو تركه أن يذهب ويعتمر. نعم، ثم عندما التقى بقريش قال: والله لن تأتي إليكم حبة من اليمامة، أي من البو، حتى يأذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخر القصة. نعم، فأقول اقتصر على الشاهد ابن الجارود. نعم، قال: فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حسن إسلام أخيكم. نعم، هذا الحديث جاء من طرق، هذا الحديث جاء من طرق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فرواه الليث عن سعيد، وحديث الليث خرجه الشيخان، ولكن ليس فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالاغتسال، وإنما هو ذهب بنفسه، ذهب واغتسل وأتى وأعلن إسلامه. وكذلك أيضا جاء رواه الإمام أحمد من حديث عبد الحميد بن جعفر عن المقبري، وأيضا رواه أيضا مسلم، رواه أيضا مسلم في صحيحه، وليس فيه أيضا أنه اغتسل، ليس فيه عفوا أنه أمر بالاغتسال من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من نفسه ذهب واغتسل. وكذلك أيضا رواه ابن إسحاق أيضا بنفس ما تقدم، يعني هو ذهب بنفسه واغتسل. فهذه الروايات الثلاث ليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغتسل، وإنما هو ذهب واغتسل. رواه الإمام أحمد من حديث سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: فذهبوا به وغسلوه، فذهبوا به وغسلوا له، فذهبوا به وغسلوه أو غسلوا له. ليس فيها أنه أمر بالاغتسال، لا، وإنما أنهم أن الصحابة ذهبوا به وغسلوا عنه ثم جاء وأعلن إسلامه بعد ذلك. فهذه الرواية هي التي تفردت بالأمر بأنه يغتسل. نعم. ولذلك هناك الأمر بالاغتسال فيه نظر، الأمر بالاغتسال فيه نظر، والذي يبدو والله أعلم أن عبد الرزاق حمل رواية عبيد الله على عبد الله، وأن هذا السياق في هذه القصة وهو أمر بالاغتسال إنما هو لفظ عبد الله. الإمام أحمد رواه في مسند من طريق عبد الله عن المقبري عن أبي هريرة أنه أمر بالاغتسال. نعم. فالذي يظهر لي أو يبدو لي أن هذا السياق أي أمر بالاغتسال إنما هو لفظ عبد الله بن عمر الذي فيه ضعف، وأما رواية عبد الله فهي حملت على رواية عبد الله، وأن سياق عبد الله ليس بهذا اللفظ، وذلك أن مثل هذا كثيرا ما يقع في الروايات، وهذا نوع من أنواع التدليس، وهو من أدق أنواع التدليس، يعني حتى تدليس التسوية هذا أدق من عنده، هذا أدق من تدليس التسوية. وكثيرا ما يقع في الروايات ولا ينتبه له، وقد أطال الكلام عليه ابن رجب في شرح العلل، يعني أحيانا يروي الشخص الحديث أو الخبر عن راويين أو ثلاثة، ويكون بين رواية هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم فلان هذا الخبر يكون بينها اختلاف، فلا يذكر الاختلاف وإنما يسوق رواية أحدهم ويحمل روايات باقي شيوخه على رواية الشيخ الأول ولا يذكر هذا الاختلاف. ولذلك تكلم بعض الحفاظ في ابن إسحاق، ابن إسحاق تكلم فيه بأسباب عدة، من هذه الأسباب التي تكلم فيها في ابن إسحاق هو هذه القضية، أنه يجمع جماعة من شيوخه ويسوق خبرهم سياقا واحدا ولا يبين الاختلاف. نعم أحيانا ما يقع اختلاف، لكن في أحيان كثيرة يقع اختلاف، فهنا لابد من بيان الاختلاف. ولذلك تلاحظون ابن الجارود كما مر علينا يروي الحديث عن شيخين فيبين أن هذا اللفظ لفلان وأن فلان لفظه كذا، وقد يكون هذا الاختلاف يسير ولا يؤثر، ومع ذلك يبينون. فلذلك بعض الحفاظ كانوا يتكلمون في بعض الرواة بهذا السبب، يسوق روايات عن جماعة من شيوخه، يسوق رواية واحدة عن جماعة من شيوخه ولا يبين الاختلاف الذي وقع في روايته. أيضا تكلم في حماد بن سلمة في هذا من أجل هذا السبب، وتكلم كذلك أيضا في عطاء بن السائب كما تقدم، أيضا في ابن إسحاق تكلم فيه بسبب ذلك. نعم، إذا كان الراوي من كبار الحفاظ أو من المعروفين بالإتقان وروى عن جمع من شيوخه الخبر ولم يذكر اختلافا فيما بينهم فهنا لا يؤثر، إذا كان هذا الراوي من الثقات الأسباب، مثل ما فعل الزهري. الزهري عندما ساق حديث الإفك أو قصة الإفك ساق عن أكثر من شيخ من شيوخه، ساق عن عروة بن الزبير وأيضا عن علقمة بن وقاص الليثي وعن غيرهما وعن عائشة، وقال دخلت رواية بعضهم في بعض وساق مساقا واحدا. نعم هذا الزهري إمام حافظ، وأما من كان ليس مثل الزهري فأحيانا أهل الحديث يتكلمون بهذا الراوي من أجل هذا الفعل، وعندما يتتبع هذا في الروايات يوجد مثل هذا النوع بكثرة. وكمثال على هذا أيضا، هذا يقع، هذا الشيء يقع في المتن وفي الإسناد، مثال على وقوع في الإسناد ما رواه جرير بن حازم عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زكاة الذهب. رواه جرير بن حازم هكذا مرفوعا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله الأعور كلاهما عن علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما سفيان الثوري وغيره فصلوا في رواية أبي إسحاق فقالوا إن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي موقوفا، وعن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي مرفوعا، بينما رواية جرير بن حازم ما فصلت. فالظان يظن أو اللي ما عنده علم بهذا يقول نعم الحارث لا شك أنه ضعيف لا يعتد به، ولكن تابعه عاصم بن ضبرة، فإذا الخبر لا بأس به مقبول، ولكن رواية عاصم موقوفة فالصواب وقف هذا الخبر على علي. ونستدل برواية عاصم على ترجيح الوقف وأن الحارث قد أخطأ في رفع هذا الحديث، بينما رواية جرير بن حازم ما فصلت ما بينت، فقد يظن الظان أن هذا صحيح، فأقول أن هذا نوع من التدليس نوع دقيق وموجود بكثرة في الروايات سواء كان في المتن ولا في الإسناد، تحمل رواية أحد الشيخين على الآخر ويكون بينهما اختلاف إما في الإسناد وإما في المتن كما ذكرت قبل قليل في الأمثلة التي ذكرتها. فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا اللفظ لفظ عبد الله، والدليل على ذلك كما تقدم أن الليث بن سعد وهو من أثبت الناس في المقبري ما ذكر الأمر، وكذلك عبد الحميد بن جعفر، كذلك أيضا رواية بن إسحاق، رواية بن عجلان ليس فيها أيضا الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما قال فذهبوا به وغسلوا عنه، وليس فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. نعم، فالذي يبدو لي والله أعلم أن هذا لفظ عبد الله وليس لفظ عبيد الله، وأن رواية عبيد الله حملت على رواية عبد الله ولم يذكر هذا الاختلاف. نعم، فإذا كان كذلك يكون هذا الخبر معلول، والعلة هي فقط في الأمر، وإلا الحديث والقصة صحيحة كما تقدم خرجها الشيخان وغيرهم، لكن ما هو الذي هو موضع التوقف؟ هو الأمر له بالاغتسال، وهذا ينبني عليه هل الاغتسال هل يجب على من نسى من يغتسل ولا ما يجب، بناء على هذا الأمر، هذا يتوقف بناء على هذا الأمر. نعم، فالذي يظهر لي ويبدو لي والله أعلم أن هذا لفظ عبد الله وليس لفظ عبيد الله، وأن الراوي وأن عبد الرزاق أخطأ فحمل رواية عبيد الله على رواية عبد الله لما تقدم ولما شرحت قبل قليل. فإذا كان كذلك فتكون هذه الرواية فيها نظر فيما يتعلق بقضية الأمر فقط، ولا القصة صحيحة كما تقدم. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذه المسألة وهي هل يجب على من أسلم أن يغتسل أو لا يجب عليه، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، قالوا أقوالا متعددة في هذه القضية وهذه المسألة، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الاغتسال على من أسلم، قالوا لأن آلاف مؤلفة من الناس أسلموا ولم يأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وأنه عندما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة كما أرسل مثلا معاذ إلى اليمن أو أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة أو أرسل غيرهم، ما أمرهم أن يأمروا من أسلم بالاغتسال. والقول الآخر أنه يجب على من أسلم أن يغتسل، واستدلوا بهذه الأحاديث التي معنا، ومن يرى عدم صحتها يقول إن هذا أمر مشهور فيما بينهم، لأنه ثبت أن بعض الصحابة قبل أن يسلم اغتسل ثم أسلم كما في قصة ثمامة، طبعا ثابت أنه هو اغتسل، نعم هذا ثابت لا خلاف، وإنما الخلاف هل اللي أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هو ذهب فاغتسل. فبعض أهل العلم حتى لو لم يصحح هذا الأخبار قال إن هذا أمر مشهور ومعروف فيما بينهم. ومن ذلك ما جاء في بعض القصص أن هناك من أراد أن يسلم فقبل أن يسلم اغتسل ثم أسلم بعد ذلك. والقول الثالث أن هذه المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل، إن كان هذا الذي أسلم إن كان أجنب في حالة الكفر ولم يغتسل فعليه إذا أسلم أن يغتسل، وأما إذا كان اغتسل من الجنابة فليس عليه أن يغتسل إذا أسلم، أو إذا لم تصبه الجنابة في حالة كفرة وأراد أن يسلم فلا يجب عليه أن يغتسل إذا أسلم. نعم، فهذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. نعم، ولا شك أنه يعني لا شك أن الأولى أنه ينبغي أن يغتسل، وأن من أراد أن يسلم يعلم أن عليه أن يغتسل، يعلم أن عليه أن يغتسل. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة أنه ذهب واغتسل. نعم، ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد. أقول ما صحت حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المكان المظلم. نهى عن الصلاة في ماذا؟ المكان المظلم. لا لا، هذا غير صحيح، هذا ليس بصحيح. نعم، يسأل عن حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، قيل أين يا رسول الله؟ قال في الأقصى وأكنافه. قال في ماذا؟ في الأقصى وأكنافه. نعم، هذا الحديث جاء في صحيح البخاري أن الطائفة المنصورة في حديث معاوية، أن عندما قال معاوية أن فلان يحدث عن معاذ بن جبل أنهم في الشام، وجاء في بعض الأحاديث أنهم في أكناف بيت المقدس، أنهم في أكناف بيت المقدس. نعم، وهذا الحديث خرج يعقوب بن سفيان الفسوي، وخرج غير ممن ألف في فضائل بيت المقدس، وإسناده يعني لعله صالح، لعل إسناده صالح. نعم، هل ورد أن السدر علاج للسحر أو العين، وكيف يكون ذلك؟ السدر جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، جاء ذكره في القرآن الكريم في أربعة مواضع، وجاء عن بعض التابعين أن علاج السحر يكون بأخذ سبع ورقات من سدر أخضر أو سبع ورقات خضراء من السدر، وأنها تدق ويضاف عليها الماء ويقرأ فيها بالقواقل، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقد جوب هذا العلاج وبإذن الله نافع. نعم، ما صحت ما رواه الطبراني أو ما درجت ما رواه الطبراني عن عمر رضي الله عنه أن من آلمه ضرسه كتب على وجنته مما يلي الضرس آية وله ما سكن أو قل هو الذي أنشأكم مع البسملة. كتابة القرآن الكريم على الشيء الذي يوجع الإنسان أو كتابة القرآن الكريم في أوراق ثم توضع في الماء ويسقى هذا الماء المريض، هذا لم يثبت فيه شيء مرفوع، وإنما جاء هذا عن بعض السلف، جاء هذا عن بعض السلف، والذي ثبت في السنة هو القراءة والنفس على المريض مباشرة. نعم، وجاء عند أبي داود ينفث في الماء، ينفث في الماء ثم يعطاه المريض ويشرب هذا الماء. فالأولى الاقتصار على هاتين الصفتين، إما ينفث مباشرة وإما أن يقرأ في الماء أو في الزيت مثلا ويستعمله المريض. فيقتصر الأولى على هاتين الصفتين لمجيئهما في السنة، وأما غير ذلك فهذا كما تقدم لم يثبت مرفوعا. نعم. فيما يتعلق بالصدر فهذا جاء كما ذكرت عن بعض السلف، جاء عن وهب بن منبه رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم. يقول خليفة بن حصين لم يوثقه إلا ابن حبان والنسائي، ومذهبهم توثيق المجاهيل، وبعض النقاد يرون أنه مجهول الحال، فما تقولون حفظكم الله؟ لا، فيما يتعلق بالنسائي ليس من مذهب توثيق المجاهيل، وإنما في بعض الأحيان، وإنما في بعض الأحيان، يعني هذه المسألة فيها تفصيل. هناك من يرى التوثيق للمجاهيل مطلقا يتوسع في هذا، طبعا بشروط، أيضا بشروط، كأبي حاتم بن حبان، بن حبان البستي، وابن جرير في كتاب تهذيب الآثار قريب منه، والحاكم في المستدرك أيضا في بعض الأحوال أو بعض حالات قريب من هذا المذهب، والعجلي في كتابه الثقات أيضا نحو ذلك في التابعين بالذات. نعم. والمذهب الثاني هو التشدد في ذلك، كما هو مذهب أبو حاتم الرازي وابن القطان الفاسي وأبو محمد بن حزم. والقول الثالث هو التفصيل، وهو مذهب يحيى بن معين والنسائي وأبو عيسى الترمذي وغيرهم، وهو التفصيل في ذلك. إن كان الحديث الذي رواه مستقيم ولم يتكلم فيه فهنا قد يقال أنه لا بأس به، بالذات إذا كان من التابعين مثل خليفة بن حصين، فهذا وثق النسائي وذكر ابن حبان في الثقات وصحح لجمع كما تقدم. نعم. وحديثه ليس فيه شيء، لكن كما ذكرت فيما يتعلق بثبوت السماع بينه وبين جده. نعم. يسأل عن حديث سيدته هود وأخواتها، هل الحديث له طرق كثيرة؟ ويبدو أن كلها معلولة، كلها الطرق معلولة. نعم. يسأل عن حديث خلق الله ثلاثا بيده، خلق آدم بيده، وخلق الجنة بيده، وكتب التوراة بيده. هذا الحديث ما جاء هكذا، وإنما جاء مفوق، جاء مفوق أن الله عز وجل كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالجنة، فيما يتعلق بخلق آدم كما هو ظاهر القرآن. نعم. لكن ليس حديث، ليس هناك حديث ينتظم هذه الثلاثة، ليس هناك حديثا صحيحا ينتظم هذه الثلاثة في حديث واحد. نعم. لأنه صار في عنده إشكال، يقول هل معنى كتب التوراة بيده أي خلقها بدليل أول الحديث؟ أي خلقها ماذا؟ أي خلقها بيده؟ لا، يعني وإنما هذا على ظاهر هذا اللفظ، ولذلك بوّد أبو إسماعيل الهروي في كتابه دلائل التوحيد، بوّد على هذا الحديث، قال باب إثبات الكتابة لله جل وعلا، واستدل بهذا الحديث كتب التوراة بيده. فمذهب أهل السنة والحديث هو إجراء النصوص على ظاهرها، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن الله كتب التوراة بيده، ولا شك ما في أحد أعلم بالله جل وعلا من رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا على ظاهره. نعم. يسأل عن زيادة وبحمد في قول الشخص سبحان رب الأعلى. زيادة وبحمده جاءت في الركوع وفي السجود، سبحان رب العظيم وبحمده، وجاءت في السجود سبحان رب الأعلى وبحمده، ولكنها ضعيفة، نقل على الإمام أحمد تضعيفها وابن الصلاح، وإنما الصواب الاقتصار، سبحان الاقتصار على قول سبحان رب العظيم وفي السجود سبحان رب الأعلى. نعم. يسأل عن حديث الأوعال. حديث الأوعال قواه بن خزيمة، وذلك أنه ذكر في كتابه التوحيد وتكلم فيه البخاري وغيره، وهو في الحقيقة معلول بعدة علل. هو جاء من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، وسماء قد اضطرب في هذا الحديث كما ذكر ابن حجر، وعبد الله بن عميرة ليس من المشهور كما قال الحربي، وسماعة من الأحنف فيه نظر أو لم يثبت السماعة كما قال البخاري، فهذا معلول بهذه العلة الثلاث. لعلك تقتصر على السؤال الأخير. يسأل عن زيادة لربي الحمد، لربي الحمد بعد الرفع من الركوع. هذه جاءت في حديث حذيفة ولا تصح، صحح بعض أهل العلم ولقب أنها لا تصح بل هي ضعيفة. آمين.